قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا مما يوافق فيه أهل الشرك أهل الإسلام، فأهل الشرك يقرون لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق، أهل الشرك يقرون لله بأنه الخالق، ولذلك بعض العلماء أجابوا على سؤال طرح حول قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس، لعموم الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم. قالوا: لماذا وردت صفة الخلق على وجه الخصوص؟ أجاب فريق من العلماء: لأن أهل الشرك كانوا يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، بل كانوا كما سلف يقرون بالله ربا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فأهل الشرك كانوا يقرون بذلك، فعلى ذلك فأهل الشرك في زمن الرسول أفضل من ملاحدة هذا الزمان وفي كل شر، لأن ملاحدة هذا الزمان لا يقرون لله بأنه الخالق، لا يقرون لله بأنه الرازق. وأهل الشرك: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. فأهل الشرك أبو لهب أفضل من ملاحدة هذا الزمان وإن كان في كل شر، لكن أبو لهب إن سألته من خلق السماوات والأرض يقول الله، لكن هؤلاء يقولون الطبيعة، يقولون الطبيعة، فلازم أن يتفطن لمثل هذا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام بالاتفاق النفس الواحدة المراد بها آدم صلى الله عليه وسلم، ولا التفات إلى من حقهم أن يوصفوا بالمجانين الذين قالوا إن آدم ليس بأب للبشر، فقد ظهر زائغ في سنوات قريبة وهلك كان يدعي ذلك. النفس الواحدة بالإجماع آدم صلى الله عليه وسلم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، في إشارة إلى التواضع، لأن أصلي وأصلك واحد هو آدم، فلما يبغي بعضنا على بعض، ولما يتطاول بعضنا على بعض إذا كان في النهاية أبي وأبوك واحد آدم عليه السلام، فلما البغي ولما التطاول؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. الزوج هنا المراد بها حواء عليه السلام، والزوج الأفصح، فيقال زوج ولا يقال زوجة بالتاء، وإن كان زوجة بالتاء جائز، لكن الأفصح زوج. ولذلك فإن نقرأ دائما في كتب الأحاديث عن عائشة زوج النبي، لا نقرأ عن عائشة زوجة النبي، إنما عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جازت كلمة الزوجة بالتاء كما قال عمار: إني أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوها أم تطيعوها. وكذلك قال الشاعر: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أزد الشرى يستبيلها. يعني زوجته واثق في زوجته ثقة شديدة، يقول: الذي يذهب إلي كي يفسدها علي كشخص ذاهب إلى أزد الشرى أشد أنواع الأسود ضرارة، يطلب مولاها. هل إذا وصلت إلى أزد الشرى، إذا وصلت إلى الأسد تأخذ بوله، هل سيتركك تأخذ بوله أم ماذا سيصنع بك؟ يمزقك. فكذلك يقول زوجتي. فالأفصح زوج بلا تاء، وإن كان استعمال التاء جائز في مواطن، إلا أنه في التقعيد العام زوج أفصح من زوجة، وجعل منها زوجها. وصيانة لأسماء النساء من الابتذال والامتهان، فلم تذكر امرأة باسمها في الكتاب العزيز إلا مريم، ولعلة: لأنها جعلت آية للعالمين، فلا تجد اسما لأية امرأة في الكتاب العزيز إلا اسم مريم عليها السلام، لعلة من العلل. وإن كانت أسماء نساء النبي ذكرت لعلة أيضا، وينقل العلم، وليس هذا انتقاصا للمرأة، إنما هو صيانة لهن ولعدم الافتتان أيضا بهن. فالمرأة موقرة مصونة. قد خرج زائغ من الزائغين يقول كلاما لا يرضي الله في باب المرأة، وأن الإسلام ينتقصها، وأن النبي أحاديثه ما أدري ماذا أقول، ما أدري ماذا أقول، كأنه يريد أن يقول الدين يجامل الرجال على حساب النساء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن الظلم، تعالى الله عن الظلم علوا كبيرا، تعالى الله عن كل ظلم علوا كبيرا. قال: وجعل منها زوجها. إذن لا تذكر اسم زوجتك في المحافل، لا تذكر اسم زوجتك في المحافل إلا إذا دعت الضرورة لذلك. أما العابثون الذين ينادون بحرية المرأة، وعلى الأصح كما قال القائل ينادون بحرية الوصول إلى المرأة، هم رفعوا شعار اسمه حرية المرأة، حقيقته ليست حرية المرأة، إنما حرية الوصول إلى المرأة، ويستترون بحرية المرأة. وتخرج عزوز شمطاء أفنت عمرها في حرب الله ورسوله، هذه الأيام تصنع مؤتمرا وجمعت لهذا جمعا جمع إبليس الذي قد كان جمع، تطالب بنزع الحجاب، بدلا من أن تطالب بالنهي عن التبرج امتثالا لأمر الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بدلا من أن تصنع هذه العجوز الشمطاء مؤتمرا لمكافحة التبرج، صنعت مؤتمرا لمكافحة الحجاب، أعمى الله بصرها وبصيرتها. هذه الشمطاء العجوز التي من استقرأ تاريخها الأسود يجدها دائما في حرب لله ورسوله، مرة تقول يجب أن نسوي بين الرجال والنساء، يجب أن يكون الطلاق بيد المرأة، يجب أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة، في الميراث يجب أن لا تكون هناك عدة للمرأة تطلق وتتزوج في اليوم الثاني. تاريخها أسود. فجمعت جمع إبليس الذي قد كان جمع والتقت بهم يريدون أو أنشأوا مؤتمرا يسمونه مؤتمر نزع الحجاب. لا بورك في مساعيهم ولا بورك في جهدهم. فيجب علينا أيها الإخوة أن نكافح أمثال هؤلاء بكل ما أوتينا. يعني عندنا الكتاب العزيز يقول ربنا فيه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كان الأليق بالشمطاء العجوز أن تقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى من تخرج متبرجة وتهاجم قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. فهذا الانتكاس والبعد عن الدين. وبين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة وهم السفهاء الذين يتكلمون في أمر العامة. أصبح هؤلاء يشار إليهم ويصنعون هذه الاجتماعات مع العلمانيين الفجرة الذين لا يريدون دينا ولا استقامة ولا شرعا بل يبغونها عوجا. فجدير بكل مسلم أن ينافح عن دينه. ولم تعد المنافحة عن الدين بقصيرة على شيخ في مسجد ولا على واعظ يعظ ولا على خطيب على منبر، بل وسائل ذلك مفتوحة أمام الجميع. من هاتفك تستطيع أن ترسل الرسائل عليكم بالحجاب يا عباد الله، ترسل تذكيرا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ترسل تذكيرا صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. انشر كتاب الله، انشر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بث هذا وذاك في الناس، بلغ أوامر الله سبحانه بكل سبيل متاح لك. فالدعوة إلى الله هي سبيل أمة محمد وأتباع محمد. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا تترك هؤلاء الرعاع الهمل، وبإذن الله سعيهم في تباب، بإذن الله أمرهم إلى قل وزوال، لأن ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهي ابتلاءات. قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم، وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فجدير بنا أن ننافح عن ديننا، وإلا هؤلاء الجراثيم والحشرات سيغزوننا في دورنا وفي ديننا وفي أبنائنا وفي بناتنا. فجدير بكم يا إخوة أن تتفطنوا لدينكم وتدافعوا عنه، والله إنه لشرف لكم. لا نقول دافعوا عن آبائنا وأمهاتنا، بل دافعوا عن كتاب الله. أنتم مسلمون ولكم كتاب ولكم رسول ولرسولكم سنة. دافعوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله بكل ما أوتيتم من قوة، لأن موجات عاتية مثل هذه سترد عما قريب وفتن يرقق بعضها بعضا. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء الفحشاء. فخارج يخرج يقول لابد من التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، وأصبحت لهجة عالية عند هؤلاء الحمقى وهؤلاء الجهلة. وآخر يطالب بنزع النقاب، وثالث يطالب بنزع الفضيلة من أصلها، ورابع يطالب برفع عقوبة الزنا، وخامس يطالب. كلها مطالبات سافلة وقحة يتحلل المطالب بها من دينه ويفك عرى إسلامه عروة بعد عروة بعد عروة. نعوذ بالله من الفتن. قال تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها، من قوله تعالى ليسكن إليها تؤخذ الكراهة لمن يتزوج زواجا يسمونه المسيار، لأن الذي يتزوج بهذه الطريقة وإن صح العقد لكنه لم يتخذ ذاك الزواج سكنا، إنما يأتي كالتيس يقضي حاجته وينصرف، لا ود ولا تفاهم ولا معاشاء ولا مجالسة ولا قضاء حوائج ولا إنفاق ولا إلى آخره. وربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالزوجة سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى وجعل منها زوجها. كيف جعل منها زوجها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، قال العلماء أي من ضلع من أضلاع آدم صلى الله عليه وسلم، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. هذه الزوجة اسمها حواء، ولم يرد اسمها في السنة إلا في حديث واحد، وهو حديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا، فالحمل في بداياته لا تشعر به المرأة، الفتاة التي تزوجت حديثا لا تشعر بالحمل، تجري يمينا وشمالا غير متأثرة، وبعد تنامي الجنين في بطنها يثقل شيئا فشيئا، يثقل وتثقل حركتها شيئا فشيئا. قال تعالى حملت حملا خفيفا فمرت به، ذابت هنا وهنا وتجري وتمرح كأن لا شيء. قال تعالى فلما أثقلت، البطن الجنين كبر والضعف اعتراها لأن الحمل مرض تعب، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، لأن أي الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي مولودا سليما من العيوب لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا أي ولد المولود وكان سليما من العيوب، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. قال فريق من العلماء وهم الجمهور هذا أول ذنب عصى آدم به ربه في الأرض، عصى ربه في السماء معصية وهي الأكل من الشجرة، وعصى في الأرض بهذه المعصية أيضا وهي، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وكيف ذلك؟ قال الجمهور من المفسرين ولم يثبت بذلك خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت بذلك خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور المفسرين عليه وقدر كبير منه يشهد له ظاهر الآية الكريمة. قال تعالى أو قال الجمهور من المفسرين عفوا إن آدم وحواء عليهما السلام كان لا يعيش لهما ولد، كلما ولدت مات الولد، إما أنها سقطت أو أن الولد يأتي متخلفا أو معاقا أو أي شيء، لأن هذا الأمر مهما كنا مرده إلى الله، يعني مهما كنت فحلا وقويا وزوجتك فتية، أمر الجنين لا تملكه. وإذا كان سليمان قال لأطوفن الليل على مئة امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، ما ولدت امرأة إلا نصف واحدة ولدت نصف إنسان، إنسان معوق نصف إنسان، وهو الذي سخرت له الجن. فمهما كنت قويا غنيا ذكيا، رزق الأولاد هذا من الله سبحانه وتعالى، رزق الأولاد من الله سبحانه وتعالى. ولم يقل سليمان إن زوجتي كانت قريبتي فجاء الولد متخلف كما يقول الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون يقولون لا تتزوج قريبتك. ليه يا جماعة لا تزوج؟ قال لك لا الولد يجي متخلف. يا أخي صلى على رسول الله، إن أعللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. وعلي تزوج فاطمة أنجبت سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال تعالى أو عفوا قال جمهور المفسرين: فلما كانت حواء وآدم عليهما السلام لا يعيش لهما ولد، كلما ولد ولد لم يقدر الله له المعيشة، يموت أو لا يتم الحمل، لأن أيضا تمام الحمل في بطن الأم من الله. قال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالجنين في بطن الأم والله لن يعيش ثانية واحدة أكثر من الذي من الوقت الذي قدر له أن يبقى في بطن الأم. إذا قدر الله له في بطن الأم 3 أشهر، مهما جمعت الأطباء لن يستقر في الرحم أكثر من هذه الأشهر 3 لحظة، لأن الله قال: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. واحد يقول لك: لك زوجاتي تسقط دايما تسقط، هذا المقدر عليك، تداوى لكن المقدر سينفذ فيك. الشاهد أن حواء أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، إما أن الحمل لا يتم أو أن الولد ينزل ميتا أو يعيش قليلا أو معوقا. فجاءهما الشيطان أو دعوا ربهما، لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فجاءهما الشيطان قال على ما ذكره جمهور المفسرين أيضا وليس به خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو إيحاء إبليس، قال: أنا الذي أموت لك الولد، أرشدكما إلى شيء إن فعلتما. عاش الولد؟ قال: نعم. قال: إذا ولد المولود فسمياه عبد الحارث، والحارث شيطان الشيطان. فولد المولود فسمياه عبد الحارث، فبقدر الله عاش، بقدر الله ليس بتدبير إبليس، لأن الله قادر على كل شيء، وأحيانا يبتلي العباد يعلم أيتبعوه أم يتبعوا الشياطين. فكان أول ذنب عصي به ربنا في الأرض من آدم وحواء على رأي جمهور المفسرين هو تسمية المولود بعبد الحارث، تسمية المولود بعبد الحارث يرحمك الله. هذا قول الجمهور، وإن اعترض عليه الحافظ ابن كثير تبعا للحسن البصري، لكن قول جمهور الصحابة والتابعين هو ما ذكر. قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فالشرك شرك في الألفاظ، شرك لفظي، لما سمي عبد الحارث جعل له شركاء فيما آتهما، فكان الشرك شركا في التسمية إذ سمياه عبد الحارث. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال الحافظ ابن كثير ما حاصله إن قوله جعل له شركاء فيما آتاهما راجع إلى اليهود والنصارى الذين هودوا أبناءهم ونصروهم بعد أن ولدوا. فقال ابن كثير تبع للحسن البصري رحمهم الله إن قوله تعالى فلما آتاهما صالحا راجع إلى ذرية آدم، ليس لآدم وليس لمن؟ لحواء. وهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، لأن ظاهر القرآن فيه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، كل في آدم وحواء، جعل له عفوا فلا حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى رجع إلى آدم وحواء، دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، كل في آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. من حجج ابن كثير رحمه الله أنه قال إن ربنا قال أيشركون ولم يقل أيشركان، من حججه وحجج أتباعه وإن لم ينص عليها. فقال العلماء عادي جدا أن يكون المثنى يأتي بلفظ الجمع أحيانا، ويكون أيضا وجه آخر أن آدم وحواء صنع ذلك ومن ذريتهما من صنع ذلك، فاليهود هودوا والنصارى نصروا، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا شك أن من ذرية آدم من يصنع ذلك أيضا. يعني إن كان آدم وحواء عليهما السلام دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، لا يمنع أيضا أن يكون هناك من اليهود من قال يا رب إن آتيتني صالحا لأكونن من الشاكرين، فلما آتاهما الله صالحا هوداه جعله يهوديا، والنصارى نصراه فجعلاه نصرانيا. فالجمع للتعميم، الجمع للتعميم. قال تعالى ذكره فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، سواء كان من آدم أو من كان أو كان حواء أو كانت آدم وحواء أو كان غيرهما من الذرية أو غيرهما من الذرية. قال تعالى فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. عمموا صور الشرك، لم يردوا الفضل إلى إبليس فقط، بل ردوه عن إلى أصنام وإلى أوثان وإلى أموات. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، فلا الشياطين تخلق شيئا ولا الأصنام تخلق شيئا ولا المسيح يخلق شيئا ولا عزير يخلق شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الآلهة التي عبدتموها من دون الله لا تستطيع دفع الشر عن نفسها، يدعون صنما، الصنم لم يدفع عن نفسه الكسرة إذ كسره إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والميت المقبور لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. إذا قلت لهذه الجمادات تعالي، الأصنام التي عبدتها تعالي إلى الهدى، ما أجابوك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله، أي من كل المخلوقات التي دعوتموها من دون الله، سواء الأموات الذين دعاهم أقوام من دون الله أو غيرهم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك، المسيح عبد مثلك، عزير عبد مثلك، كذلك رسول الله عندما دعاه عبد مثلنا، كذلك حسن وحسين، كذلك البدوي والجيلاني والدسوقي، كل هؤلاء الذين دعوا من دون الله والملائكة أيضا عباد أمثالنا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أصنام جمادات لا تمشي. إذا قلت لا تعالي لا تأتي. الخليل قرب الطعام إليهم قائلا: ألا تأكلون؟ ساخرا منهم ومن من عبدوهم. فقربه إليهم قال أو عفوا قال: ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فمن ثم فراغ عليهم ضربا باليمين. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني تأمروا علي كلكم ولا تؤخروني لحظة ولا تنظرون إن وليي الله الذي يتولى أمري ويصلح شأني ويجيب دعائي ويشفني ويشفي مريضي ويرد غائبي. إن وليي الله الذي ينصرني ويحفظني ويفعل في ما يريد، يحفظني ويكلأني. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. فاحرص على أن تكون صالحا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، تكرير للتأكيد. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا حالهم، هذه أحوال المعبودات. ومما يتأسف عليه أن قوما يريدون إنكار صفات ربنا سبحانه وتعالى، إنكار صفات ربنا، فيريدون الوصول بنا إلى عبادة العدم، كالذين قال الله فيهم: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها. يريدوننا أن نعبد عدما، فينفون أن الله له وجه وأنه يسمع ويرى، سميع بصير سبحانه وتعالى، وأن ليس له يد كذا يزعمون. منكرين آي الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة، وخرجوا علينا ببدعة يقال لها الأشعرية، وزعموا أنها منهج أهل السنة والجماعة، من أين ومن متى كانت الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة؟ متى جاء الأشعري؟ متى جاء الأشعري؟ الأشعري جاء بعد الصحابة بمئات السنين، فكيف يكون الصحابة أشاعرة؟ كالذي يقول الشافعي كان وهابيا، أين الشافعي من محمد بن عبد الوهاب؟ الشافعي أتى قبله بمئات السنين، فكيف تقول الشافعي كان وهابي؟ مع الفارق طبعا. فالشاهد أن قوما يجددون بدعة الأشاعرة وينفون صفات الرب، فينفون صفة الوجه، ينفون صفة اليد، ينفون عن الله أنه يضحك، أنه يغضب، أنه يحب، قل لك أنه سبحانه وتعالى يعجب، ينفون صفات ربنا صفة بعد صفة، وما بين متوسع في ذلك النفي وما بين مضيق فيه، وكل على ضلال. وما كان في كتاب الله هو الصواب، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فباطل. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.